يقول هذا السائل في سؤاله الثاني: نعلم بأن التورك سنة صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنني لا أتورك إلا إذا كان موضع جلوسي يسمح لي، وذلك خوفا من أن أؤذي المسلمين في الجلوس، أفيدوني جزاكم الله خيرا. التورك كما قال السائل سنة، لكنه بالتشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدان، فيكون في المغرب ويكون في الظهر وفي العصر وفي العشاء، أما الفجر وكل صلاة ثنائية فليس بها تورك. والتورك يكون في التشهد الذي يعقبه السلام، فلو قدر أن أحدا من الناس دخل مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية، فإنه إذا تشهد الإمام التشهد الأخير سيبقى على هذا المسبوق ركعة، فلا يتورك في هذا الحال، لأن توركه وإن كان تشهدا أخيرا بالنسبة لإمامه لكنه ليس تشهدا أخيرا بالنسبة له، فلا يتورك مع الإمام، ولكنه إذا قضى ما عليه من الصلاة تورك. وللتورك ثلاث صفات. نعم. الصفة الأولى أن ينصب رجله اليمنى، أن ينصب القدم ويفترش ويظهر الرجل اليسرى من تحت الساق، لتكون الرجل اليسرى لتكون الرجل اليسرى عن يساره. والصفة الثانية أن يستل رجله اليمنى واليسرى من الجانب الأيمن، وتكون الرجل اليسرى تحت ساق الرجل اليمنى. الصفة الثالثة أن يسدل رجليه من الجانب الأيمن، وتكون الرجل اليسرى بين ساق الرجل اليمنى وفخذها، هكذا ثبت في صحيح مسلم. فإذا فعل هذا مرة وهذا مرة كان خيرا، وإن اقتصر على واحدة كان خيرا، لكن ينبغي أن نبين قاعدة مهمة، وهي أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل فيها أن يفعلها على هذه الوجوه كلها، هذه مرة وهذه مرة. لفوائد ثلاث: الفائدة الأولى العمل بكل من السنتين، والفائدة الثانية أن يحفظ كل السنتين، لأنه إذا عمل بواحدة وهجر الأخرى نفسها. الفائدة الثالثة أن هذا أقوى في استحضار القلب، لأنه إذا استمر على سنة واحدة صارت كالعادة له، فإذا كان يحضر قلبه ليعمل بهذا مرة وبهذا مرة صار ذلك أقرب لحضور القلب. وعلى هذا فيكون التورك مرة بهذا ومرة بهذا. أما كون الإنسان لا يتورك إذا كان في الصف لئلا يؤذي غيره فهذا حق، إذا كان هناك ضيق ولم يتمكن الإنسان من التورك إلا بأذية أخيه فإنه لا يتورك، وهنا يكون ترك سنة اتقاء أذية. نعم.